نعم، سؤال ثاني، تقول هل يجب ستر اليد مثل الرجل للمرأة يا شيخ؟ يعني في النظر ولا في في الصلاة الصلاة، ولا في إيه؟ في الصلاة. في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من رخص في كشف الكفين وكشف القدمين، والذي ينبغي للمرأة أن تحتاط وأن تستر كفيها وكذلك قدميها، وإن لم تفعل فصلاتها صحيحة. أحسن الله إليكم.